بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 25 من شهر صفر من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 55 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة، حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك، وحياة قلبه وروحه. هذه العافية في الأبدان يتفاوت الناس فيها كما ذكر، فالشخص الذي يعيقه المشي أو يتعبه المشي ليس كمن يمشي براحة، والشخص الذي يبصر ليس كمن أصيب بضعف البصر، وهلم جر. وهذه حياة الجوارح، حياة الأبدان. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن وذاك بحسب حياة القلب. والحياة التي أردها الشرع للدرجة الأولى حياة القلوب، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في ذكر القلب سواء في الآيات أو في الأحاديث. ولشيخ الإسلام كلام، لعل عبد الكريم السعدي موجود. نعم شيخ الحسن، نعم معكم شيخنا. في كلام لشيخ الإسلام عن حياة الأبدان وحياة القلوب، يعني مفاد كلامه قال: وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان. فحياة البدن لو كانت، يعني إذا كان القلب ميتا لا تنفع، أما حياة القلب إذا كان البدن يعني مريضا عليلا فهي الحياة الحقيقية. فالعبرة بحياة القلوب لا بحياة الأبدان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسام، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقصد أن الحياة حياتان، حياة أبدان وحياة قلوب، وغالب الناس يعنون بحياة الأبدان ولا يتفت إلا القليل إلى حياة القلوب. نعم يا شماشة، أحسن الله إليك. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان يميز بعقل، يعرف أن هذا ينفع وهذا ضر، لكن التمييز القلبي مبني على الأمور الشرعية الأوامر والنواهي أبلغ. نعم يا شيخ. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. نعم. فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. الله. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عن هداية. الحياة البدنية عامة، أما الحياة القلبية وإلقاء الروح فهذه خاصة لمن شاء الله من عباده. نعم شيخ. صلى الله عليك. فأخبر أن وحيه روح ونور، فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الروح الملكي فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري. الله. فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. نعم، الحياة البدنية هذه الروح الملكي، وأما الحياة القلبية فهي للرسول صلى الله عليه وسلم اتباع ما أمر واجتناب ما نهى. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال تعالى على التقسيم القيم، يكثر من ابن القيم رحمه الله، وتأثر بهذه الطريقة الشيخ ابن سعدي وخلفه ابن عثيمين، وهذا التقسيم يقرب المعلومة، وسبحان الله العظيم يعني يبين الدلالات الشرعية الخاصة والعامة. راشد، شيخ راشد. نعم شيخنا. في عبارة لابن القيم في إعلام الموقعين فيما أذكر: وهل العلم إلا الصبر والتقسيم. فلعلك نحظى بها، أو للشاطبي، لكن يبدو ابن القيم لو دخلت في جوجل: وهل العلم إلا الصبر والتقسيم. نعم يا أخوان، ترى قال تعالى، عفوا يا شيخ ماجد، نستفيد أن يعني كل ما سهل إيصال العلم للناس كلما استفادوا المتكلم والمكلم. وأمنا عائشة تقول: كان رضي الله تعالى وكان كلامه عليه السلام فصلا لو عده العاد الأحصى. ذكر بعضهم قال: كان مرتبا مقسما. ولهذا كل ما كان الكلام مرتبا ومقسما كل ما كان أسهل في تلقي المتلقي له. بعض المشايخ عندهم علم غزير، لكن البيع بالجملة لا يستفيد إلا قلة من الناس، وهم التجار. أما البيع بالتفصيل المفرغ فهو لسواد الناس وينتفع به الجميع. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع له بين النور والحياة، كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: ومن كان ميتا فحينا، قصد عفوا، هو المراد الحياة القلبية، هو حي وله روح ويتنفس ويمشي، لكنه أشبه الميت لموت قلبه. وما أجمل ما قال الألبيري يوصي ابنه: ستفقد إن جهلت وأنت باقي، وتوجد إن علمت وإن فقدت. فالجاهل ميت حتى ولو كان حيا، والعالم حي حتى ولو كان ميتا بعلمه. نعم شيخ. صلى الله عليه. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهدينا. وقوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها، وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور، وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. هذه الآية، الآية التي الآية صوت الحديث صوت الحديث ماجد انظروا انظروا اقتبس نوركم يرجع وراكم تلبس نورا في الحديث أو لا؟ صحيح. وقد يحتمل معنى كل معاني الثلاث، أنه له نور يمشي به في الظلمات والناس في ظلماته، والثانية يقتبس الناس من نوره، والثالثة يوم القيامة. سبحان الله العظيم يا أخوان، من أخطاء قصر العموم على الخصوص. من لطائف كان مقيم في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، قال والنعيم المراد هنا ليس وقفا على نعيم الآخرة، بل هو نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم في الآخرة، كما في الجحيم إن فجار في جحيم، قال جحيم في الدنيا وجحيم في القبر البرزخ وجحيم في الآخرة. هذه الآية إذا احتملت المعاني الثلاث أو أكثر فالأصل كما قال ابن الزبعرة أن يبقى العموم على عمومه. نعم. وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. في الآية قول آخر. شيخ ماجد تفضل. شيخ ماجد أعد هذا. نعم صلى عليك. قال رحمه الله وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر إن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه. شيخ ماجد دكتور شمراني معنى الشمراني دكتور عبد الرحمن سم وهذا قول ابن عباس وجمهور. الشيخ ماجد قراها بالكسر بالعطف ولا لا؟ نعم صلى لي. ومن رفعها اشتخرج دكتور الشمراني. والله هاي شكلها معطوف على مضاف إليه. أنا أقول أدري، بس أقول من رفعها واشتخرج واشتعل له. أيوة من رفعها جمهور. نعم خليني أشوف النص. الشيخ ماجد اقرأ بالرفع. نعم ممكن تعيد. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. اقرأ بالرفع ماجد. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. أي نعم. والله لا أراها إلا على الإضافة، ما صعبة يعني صعب يعني استئنافها. يعني صعب أن تكون جمهور مستأنفة. طيب راشد موجود؟ راشد نعم شيخنا. وش تلعب بالله يا راشد؟ يعني شيخنا ممكن الله أعلم تفرج على قضية عمل المصدر فيكون فاعلا للمصدر الله أعلم. الله أعلم. إذا يصير مثل العطف، يعني إذا كان فاعلا في المعنى لقول فهو معطوف على قول ابن عباس، ابن عباس فاعل هنا لقول على المحل يعني. على المحل لو قال القائل أن جمهور على الابتداء، الابتداء مضاف مضاف إليه والتقدير، وجمهور المفسرين قالوا به. إذا ما لا خلاف في المعنى. طيب خلنا أجي نخل بس في بيت شعر في آخر ده بعدين الله عليكم في نفس الإشكال هذا. نعم يا شيخ ماجد استعمل الله عليك. وفي الآية قول آخر، إن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه، وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، يكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. والآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. وبالآية سر آخر، ابن القيم الآن كان يرجح قول قتادة عند الواحد على قول ابن عباس وجمهور، كأنه يقول ألصق، لكنه في الجملة الأخرى كأنه أخذ بالعموم، أنه لا يمنع أن يكون قول الجمهور وقتادة أن الآية تحتمل، وهذا الأقرب. كل ما في قاعدة عامة، كل ما احتملته الآية فلا يخرج منها أو لا يخرج منها يبقى، وهذا من عظمة القرآن الكريم، تضمن المعنى اللفظ الواحد عدة معاني، فيبقى الشيء على عمومه. نعم يا شيخ ماجد، كم ساعة كم بقي يا شيخ ماجد؟ باقي أسطر قليلة يا شيخ، 4 أسطر. طيب أختم بها. قال رحمه الله: وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم. طيب على ما الفائدة اليوم شو ماجد؟ اليوم الشيخ رياض أحسن مالي. رياض موجود؟ موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضل عكم. هذه فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية. هو الأصل كلفت بما هم ولكني بعيد عنها، فعوضتها بهذا الفائدة عن شيخ الإسلام بماذا كلفت اليوم شيخ رياض؟ بماذا كلفت؟ بماذا كلفت رعاك الله؟ أي بحث؟ أكلف بأن أبحث عن البحث في ألفية العراق في بيت عن النكت والفوائد اللي في يعني. طيب عطنا الفائدة. أنا الآن لست لست في البيت فأعوضها بهذه الفائدة أيضا وقفت عليها اليوم ورسلتها لبعض الشباب. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن النظر في العلوم الدقيقة يفتق الذهن ويدربه ويقويه على العلم، فيصير مثل كثرة الرمي بالنشاب وركوب الخيل تعين على قوة الرمي والركوب، وإن لم يكن ذلك وقت قتال، وهذا مقصد حسن. ولهذا كان كثير من علماء السنة يرغب في النظر في العلوم الصادقة الدقيقة كالجبر والمقابلة وعويص الفرائض والوصايا والدور لشحذ الذهن، فإنه علم صحيح في نفسه، ولهذا يسمى الرياضي. فإن لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة أنواع: في رياضة الأبدان بالحركة والمشي كما يذكر ذلك الأطباء وغيره، وفي رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة، وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة. برد على المنطقيين. ما شاء الله تبارك الله. هذه شيخنا الفائدة أنزلت موقع جزاك الله خير. يا شيخ رياض، شيخ رياض يبدو أنه في منطقة الاتصال فيها ضعيف. طيب نبلغ شيخنا. نعم. بلغ رياض ينزل فوائد الرياض. الرياض أبشر شيخ. طيب شيخ عبد الله مسعود موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ عبد الله. هذه فائدة من رسالة بعنوان جهود الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله في الدعوة إلى الله. جمع سلطان بن عمر الحصين. ذكر في كلام للشيخ رحمه الله حول عناية الإسلام بالمرأة. قال الشيخ صالح رحمه الله: لقد حقق الإسلام للمرأة خيريتها وأعطاها كرامتها واعترف بإنسانيتها على هذه الأرض الطيبة. وقبل 14 قرنا وجد حوار كان أحد أطرافه المرأة، وكان موضوعه يتصل بحقوق المرأة، وبلغ من أهميته أن جعل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أي شعور يملأ قلب المسلم تجاه هذه الصحابية الجليلة وهو يقرأ قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما. على هذه الأرض الطيبة تم أعظم إنجاز عرفته البشرية لتحرير المرأة، حقق حريتها فأخرجها كالرجل من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. حفظ حقوقها وعين واجباتها وصان كرامتها وحقق المساواة بينها وبين الرجل بكلمات بليغة واضحة، وليس أبلغ من قوله: بعضكم من بعض، في الآية الكريمة: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، انتهى. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الحصين هو أخو الشيخ إبراهيم وأخو الوزير عبد الله وأخو الشيخ سعد الذي كان في الأردن تابعا لسماحة الشيخ بن باز. صالح وعبد الله وسعد وعبد الله أشقاء، وإبراهيم الأكبر أخوهم من أبيهم، وهم عائلة ما شاء الله ذكاء وزكاء، نحسبهم وأحسبهم الله حسيبهم ولا أزكي على الله أحد. الشيخ صالح حصين أغنية ما شاء الله تبارك الله واسعة، مع شخصية متواضعة تواضعا عجيبا، وأحسبه الله حسيبه هو وإخوانه أن الدنيا أتت إليهم فأعرضوا عنها، ورزقهم الله تعالى محبة الناس، وبحكم مصاهرة، وبحكم أيضا قرابة أخرى، وبحكم مع المعرفة من الآباء وأمهات إلى آخره، أسرة كريمة ومتميزة ذكاء وزكاء حسبهم الله حسبهم. شكرا لك شيخ عبد الله وبارك الله فيك. شيخ أخوان بقي أحد أن ما لحظ شيء مداخل الشيء تنبيه فيه شيخ عبد العزيز؟ كلام أظن لابن قيم الجوزية في كلامي حول تفضيل دار الإسلام على دار الكفر. أي نعم نعم نعم نعم. نعم. فهو يقول إنه حياة الكفر ممكن يتحقق فيها حياة الأبدان بتحقق الماء والهواء والطعام، ولكن حياة دار الإسلام أنها أن فيها تعيش الروح. وفرق لو يعني تلفت أو انحلت دار الإسلام لهلكت الروح، وفرق بين هلكة الروح وهلكة البدن. هذا كلام القيم هذا؟ أظنه كلام القيم. أن تقرأ الكتاب ولا أشهد؟ لا لا لا لا لا لا، بس أحفظه. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. على كل دائما هو الآية كل ما احتملت في ورد حديث عبد الله بن مسعود. نعم شيخنا. في حديث أظنه ضعيف الإسناد لكن المعنى صحيح، القرآن حمال ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه. فتأتي الآية تحتمل معاني كثيرة، في معاني متكلفة فيها شوية تنطع أو تكلف هذا لا، لكن ما احتملته الآية من المعاني فالأصل أنه يدخل في معنى في معناها ويعني مفهومها. شكر الله لكم جميعا وبارك الله فيكم. سامح والدي شيخ، قلت في نهاية الدرس هناك بيت فيه إشكال. نعم نعم نعم. قبل أن الشيخ رياض موجود ولا خرج؟ موجود شيخ. شيخ رياض، الفائدة هذه نقلتها من كتاب رد على المنطقيين. نعم شيخ الإسلام رد على المنطقيين صفحة 255. الطبعة اللي عندك شيخ رياض أي طبعة؟ محمد حامد. أنا قريت الشاملة، ما أنا من طيب بعيد الشاملة ليست بين يدي، إن شاء الله لا أرجع. طيب البيت الشعر هذا سبق ضاري طرحته على غير واحد من أصحاب النحو. ذهب الرجال وخلفوا أشكالهم، للسؤال عن والماء يخلفه سراب القاع. الشطر الأول ذهب الرجال وخلفوا أشكالهم، واضح فعل وفاعل ومفعول به. البيت الشطر الثاني السؤال عن والماء يخلفه سراب القاع. هل يقال والماء معطوف على الرجال؟ هذا واحد بالرفع. هل يقال والماء مفعول به منصوب مقدم يخلفه سراب القاع؟ أو على الابتداء، يعني أحيانا تأتي الكلمة مثل الشباب يعد موجود اسمعني شوي، ويكون لها أكثر من وجه، وإنما الشأن في الترجيح. يعني النحاة يقولك يحتمل أن تكون معطوفة على لفظ الماء، ويحتمل أن تكون مفعولية، ويحتمل أن تكون مرفوعة لكن ليست معطوفة على لكن ابتداء. فالشاهد هو الراجح فقط. وعلى كل حال أنا عند أحد المشايخ ولعل نقف عند هذا الحد. جاوب الشيخ ماجد. ماجد سمعك الله. الذي يبدو لي يا شيخ والشيخ شمراني والدكتور شمراني صححني أصلا لن تقر إلا بكلام شمراني. لا، أن الواو هنا للاستئناف. نعم. لأن يعني والماء لأن يخلفه هي خبر وضعها خبر لمبتدأ، المبتدأ هنا هو الماء، والله أعلم. يختم دكتور محمد شرائي، تختم الدرس رعاك الله بالحكم على إعراب ماجد. لا لا محتمل، لا يعني وجه هذا لأنه ممكن على الاستئناف، وممكن أيضا يعطف على ما قبله ويخلفه، هذا جملة جديدة يتخلفه ويخلفه فعل المضارع مرفوع، يعني ممكن لنتأمل البيت إن شاء الله ونأتي في الأوجه المحتملة. إذن كما قال الشافعي، أهل اللغة جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ورحمة الله وبركاته.